نعيما الذي هو في الحكم المعين او يعني فان شاء الله هذا ياتي باذن الله. وايضا الموضوع لعن المعين تكلمنا فيه، قلنا ربما تكون المصلحه او الاولى ان يلعن من يفعل الذنب، يعني كما اذا رايت رجلا اكل ربا قد تكون المصلحه ان تقول لعن الله اكل الربا، يعني وانت تقصد بذلك يعني عقوبته او اغاظته، كما اذا كان الانسان من اهل الحسبه من الاحتساب او كان في منصب القضاء او ما اشبه ذلك كان له ولايه ويريد ان يعاقب هذا فيقول له انت تاكل الربا لعن الله اكل الربا، فيكون بهذا العمل مثلا وانت تكذب لعن الله الكاذب او ما اشبه ذلك، فيكون في هذه الحاله جمع بين العقوبة لأنه يفهم ذلك أنه يعاقب في هذه الحالة، وبين عدم لعن المعين الذي ربما يكون لا يستحق هذه العقوبة أو هذه اللعنة. هذا يعني قول وقف في هذا، لكن هو الأمر كما ذكرنا يدور مع المصلحة كما في الهجر والقتل وغيرها. ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ مع بيان إذا كانت العقيدة بمعنى المنهج، هل من يخالفونها السنة في منهجهم يخالفونها على يعني هو نقصد المنهج هو كلمة حديثة، اصطلاح حديث، المقصود به جملة الأبواب، جملة أبواب العقيدة، العقيدة عدة أبواب، فنعني به المنهج من استكمل الأبواب، ومن ذلك طريقة الاستدلال. لأن أصل كل عقيدة هو طريقتها في الاستدلال أو منهجها بالاستدلال، فأهم شيء في مذهب أهل السنة والجماعة مثلا هو أن يكون الإنسان يؤمن أو يستدل أو يتلقى عقائده من الكتاب والسنة وما قاله السلف الصالح، هذا أصل القضية عندنا. ولذلك تجد الإيمان بالصفات أو بالقدر أو بالإيمان وحقيقته وأركانه أو بجميع أبواب العقيدة كلها فروع عن هذا الأصل. ما هو منهجنا؟ تحكيم النص، تحكيم الوحي واتباعه وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله والقول على الله تعالى بغير علم، هذا لا يمكن. أهل البدع مثلا من مبادئهم تحكيم العقل أو تقديم العقل على النقل عند التعارض. الروادر مثلا يقولون نحن ناخذ كلامنا عن أئمة أهل البيت، الباطنية يأخذون عن من مثلا عن الأئمة المعصومين المستورين إلى آخره، كل ناس لهم منهجهم في الاستدلال، فمنهج الاستدلال ومنهج التلقي أو التلقي والاستدلال ثم أيضا كيفية الاستدلال، هذه أصل المنهج، ثم بعد ذلك جملة الأبواب كلها تدخل في المنهج، والفرق والطوائف والجماعات والأفراد وكل نستطيع أن نحكم عليه من خلال منهجه، إما أن يكون كله باطلا أو أن يكون فيه حق وباطل أو أن يكون خيرا وهكذا. إذا عدلنا في الميزان وكنا كان لدينا علم بأمرين، علم بالحق الذي نزل به الناس من جهة، وعلم بحال وواقع هذا الإنسان لنزله بميزان الحق من جهة أخرى. يعني بعض الناس قد يعلم الحق كثير، قد يعلم الحق ولكنه لا يعلم حال المخالف للحق أو حال المحكوم عليه، أهو مخالف أم موافق، لا يعلم حاله، فيكون الخطأ جاء من فين؟ من أين جاء الخطأ؟ من عدم معرفته بحال ذلك، وليس من عدم معرفته بالحق، فلا يعرف الحق لكنه قد ينزل النصوص أو الآيات أو القواعد الشرعية على غير موضعها، لأنه يجهل ذلك المحكوم عليه سواء كان فردا أو جماعة أو طائفة أو واقعا معينا. يقول الأخ نرجو توضيح الإشكال حول كل بدعة وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة يعني يكون ضلالة في النار، كيف يكون مبتدعا ومؤمنا اي بدعه وطاعه فيدخل النار من كان فيه بدعه وسنه؟ ما ادري انا اسالكم الى هذا السؤال، يعني الاخ ماذا يقصد الاخ؟ اذا كل مبتدع كافر يا اخي لا يمكن. طيب كل مؤمن ليس مبتدع هذا صح؟ لا، فيه في ناس يؤمنون ويتبعون، هذا هو. اذا تجتمع ويجتمع الانسان الايمان والبدعه وتجتمع فيه الطاعه والمعصيه، لكن ان كانت بدعه مكفره تخرجه من المله هذا امر اخر، او كان كامل الايمان هذا واضح. لكن المشكله ان تجد فيه بدعه لا تخرجه بها من المله، وتجد فيه ايضا طاعات وعبادات تمنعك من اطلاق الابتداء عليه مطلقا. فماذا اذا؟ ماذا يوصف؟ يوصف بانه اجتمعت فيه البدعه والسنه او الخير والشر او الحق والباطل او الطاعه والمعصيه الى اخره، وما في اشكال. ويقول الاخ ذكرت ان البدع تتفاوت، كيف ذلك؟ وهل كل كيف ذلك؟ تتفاوت، نعم، بعض البدع في الاذكار في طريقه الذكر، وبعض البدع تكون في اصل التوحيد، لا شك انها تتفاوت. هل بدعه الباطنيه مثلا مثل بدعة الذي فيه تشيع يسير مثلا؟ بينهما بول عظيم، البدعة متفاوتة. بدعة أصحاب الحلول الاتحاد وحتى الوجود مثل بدعة ما لديه أذكار بدعية أوراد بدعية يقولها لم تجد في حديث صحيح مثلا، هل هذا مثل هذا؟ لا، هي متفاوتة لا شك في ذلك. يقول هل كل بدعة تدخل صاحبها النار بناء على الحديث؟ لا، قلنا لا، من أيام وأسابيع نكرر هذا، نقول لا، تنصب الموازين، وهذه البدعة من جملة الذنوب من جملة الكبائر. فإذا رجحت السيئات هذا له حكم، لكن قد ترجح الحسنات، أن يكون في جانب في كثرة السيئات بدعة ومعاصي، لكن عنده هنا محبة الله ورسوله، عنده جهاد، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إقامة لكتاب الله، إخلاص لله، فترجح بهذه السيئات ومنها البدع ومنها المعاصي. إذا تنصب الموازين والوزن يدعه للحق عند الله. هل هناك بدعة تنفي عن صاحبها الإيمان أي تجعله كافرا؟ نعم، يوجد بدعة كما ذكرنا، بدعة الحلولية ووحدة الوجود والاتحاد وتكفير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، القول بأن القرآن مثلا محرم وغيرها كثير جدا. هل الذين ينتسبون الآن إلى الخوارج يكفرون أو يكفرون من حيث الجملة؟ يكفرون وابن على هذا الأسبوع الماضي، هل يكفرون؟ لا يكفرون، نعم لا يكفرون من حيث الجملة، لكن هم على بدعة وضلالة. هذا ايضا نفس الشيء، يقول الاخ انه في مقدمة كتيب الشيخ ابو بكر الجزائري الانفاق فيما قيل في المولد، ان اذاعة لندن قالت ان مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز يكفر اهل الموالد مما اثار استياء وسخطا في العالم الاسلامي. هل بهذا الاتصال بدرس اليوم؟ نعم، له صلة، وله صلة باشياء اخرى في واقعنا ايضا، اننا نحن نشكو الى الله جور وظلم وبغي المسلمين في النقل وفي الكلام وفي فهم الكلام. فنستغرب إذاعة لندن، إذا كان المسلمون وفيهم بعض علماء ومشايخ يفهم كلامك العكس ويأوله يخرب فيه، فتستغرب إذاعة لندن إيش تتوقع إذاعة لندن؟ حتى لو فهمت الحق أو عرفوا الحق لابد أن يخدموا منهجهم وفكرهم ورأيهم الذي يقولون. فيعني الغربيون عموما، ولا يعني أن كل مذيع غربي، لا، لكن المذيع هو مجرد منفذ ويترجم الشيء المملى عليه وينفذه. هذا نظرة الغربيين. الإنسان الغربي يدرس البوذية باعتدال، يدرس اليهودية باعتدال، يدرس الكونفوشيوسية أي فرقة أي مبدأ باعتدال، ينظر ويبحث ويجمع ويأخذ الكلام من مصادره. إذا جو عند الإسلام ألغى العقل وألغى العلم ومهن العلم، واخذ يخبط ينزل من هنا ومن هنا ويخبط يكتب كما يشاء، ولا يرجع المصادر الاصيله ولا يهتم بها ابدا. هذا ديدنهم، والله سبحانه وتعالى قد بين لنا ذلك. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. هذا موقفهم منا ومن ديننا منذ ان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقال هرقل سلام عليك يا سوريا، لا لقاء بعد اليوم. وهم إلى الآن يعادوننا ويكرهوننا هذا إلى أن تقوم الساعة. أيضا هل الكفار والعصاة يرون الله يوم القيامة؟ أما الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ إلا محجوبون، وأما العصاة فمن كان من جملة المؤمنين فإنه يرى ربه، ولكنهم يتفاوتون في منازلهم بحسب تفاوتهم في الجنة، في درجات الجنة. هل صحيح أنه نقل عن الإمام أحمد بن حنبل هذا القول: لو كنت أعبدك خوفا من نارك أدخلني نارك، أو كنت أعبدك رغبة في جنتك أدخلني جنتك؟ ما معنى هذا الكلام؟ هو الكلام غلط أصلا ممكن، لكن هل هو منسوب للإمام أحمد؟ لا يصح بأي حال من الأحوال أن يقوله الإمام أحمد رضي الله عنه، لا يمكن أن يقوله. والكلام هو منقول عن كثير من الصوفية، حتى لا نظلم واحد معين، ما ندري أنه الصوفية ينقلونه عن عدد منهم، ومن أشهر أن ينقل عنه هذا الكلام رابعة العدوية: وحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك إلى آخره. فهي تقول: أنا ما أحبك من أجل الجنة ولا نار. وقال بعضهم: إن كنت أعبدك من أجل النار فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك من أجل الجنة فلا تدخلني فيها والعياذ بالله. وهذا يظنون أنهم بذلك يصلون إلى الدرجة العليا في العبادة، وهي عبادة الله لذاته محبة مجردة من غير أجر ولا عوض كما يزعمون. فهذا القول بندقة، كما قال السلف الصالح: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. هذا كلام الزنادقة. فلهذا قال أبو داود رحمه الله: ورابعتهم على الزندقة. هؤلاء يسمون الزنادقة الذين يرون أن الله تعالى يعبد بالحب دون الخوف والرجاء. والله تعالى ذكر عن أنبيائه ورسله الكرام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا المخالف مخالفة صريحة. ودعاء إبراهيم عليه السلام ودعاء كل من ذكر الله تعالى دعاءهم لكتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صراحة الصحيح هو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حاله، يقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء أيضا يدعو به الإنسان ويستعيذ الإنسان من عذاب النار ومن عذاب القبر في صلاته عقب التشهد، يعني مواضع كثيرة جدا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي الأنبياء جميعا وعباد الله الصالحين جميعا أنهم يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار. وهذه التي قال حولها مدندن كل قال: لا أسقى دندنة ولا دندنة معاذ. قال: حولها مدندن كل القضية حول هذا النار، فقنا عذاب النار كما ذكر الله تعالى عن أولي الألباب. هل نقول للسارق أو الزاني بعينه إنه ملعون أو فاسق أو إلى آخر العبارات؟ هذا يعني نفس الكلام الذي نقوله. نقول: كل هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحقق شروط انتفاء موانع. نعم، فليس كل زاني يقال في حقه مثل يعني كلمة واحدة تقال في حق أي زاني، لا، أو شارب. هذا شرب الخمر ويحب الله ورسوله، يوجد من يشربها وهو غير مؤمن والعياذ بالله، وهكذا. فقلنا الإطلاقات يعني إن كان المراد الاستخدام نحن متى نستخدمها نراعي فيها مصلحة دعوته، من هل المقصود العقوبة فنعاقبه بهذا القول، أم المقصود التألف والتقرب فلا نقول بحسب المصلحة، أما من حيث النظر الحكم مجرد فلا شك أن الزاني لا شك، وأن شارب الخمر كذلك فاجر أو فاسق وارتكب كبيرة. نعم، ما لا يطلق عليه اسم الإيمان بإطلاق، ما نقول هذا مؤمن ويزني ويشرب الخمر، ما نقول ذلك بإطلاق، لاحظتم؟ لكن هل ننفذ ذلك ونطبق ذلك في حق المعين أي معين؟ كلام واحد. جزاك الله خير. لا نقول لابد من مراعاة الشروط والموانع، وننظر هل من المصلحة أن يعاقب، أن يقال له ذلك أو لا يقال. هذه لابد من مراعاتها في حق معين المخاطب الذي يلتف به هذا الحق. يقول أخ سألني شخص عن مجرم العراق صدام حسين، هل هو كافر؟ فترددت في تكفيره، فهل يجوز تكفيره دون أن نسمع منه كلاما سماعا مباشرا، أو نقرأ كتابا أو مقالا ونثبت أنه منسوب إليه؟ هذا مثل هذا يكشف لكم حقيقة يعني وضعنا المؤلم المؤسف عندما لا نزم الأمور بميزان الصح، أو لا يكون همنا في الحكم على الناس أو في التعرف على الناس أن نعرف أولا قبل كل شيء ما هي عقيدته، ما قربه من الإسلام أو ما بعده عنه. ولذلك نسمع عن بعض الناس السنين الطويلة ولكن ما ندري عنه، نسمع عنه إلا ما يتعلق بعقيدته، لا نسمع عنها شيء. فنختلف بنقول والله شيء طيب، يمكن طيب، يقول أنتم بطال، يقول ما أدري. بينما المفروض الأول شيء يتحدث عنه وما يتعلق بإيمانه أو كفره، أول شيء يجب أن يعرف. حتى بعض الناس من عون عون مسلم وهذه مسلم عون ولا هو ما ندري. متى جسمنا في الإذاعة يدل على المكاذب ولا في الصحة؟ عون بس عون عون عون عناد. هذه مشكلتنا، أن نأخذ القضايا كما يأخذها أي يعني وسيلة إعلام، أي صحيفة غربية، أي يهمها الحدث. أما العقائد هذه أشياء تلجع إلى صاحبها وما لنا دخل. ولذلك نحن حزب البعث الآن قاعدين نتعب حتى نبين الناس النصوص، وما قرأنا شيء عنه صحيح. من الذي كان يقرأ؟ وما الذي كان يمكن أن يكتب عنه؟ ولو كتب من الذي سيقرأ؟ اهتمام الأمة ما كان يعني كان مصروف منصرف الاهتمام عن هذه القضايا، من أين يعني نعرف أو نهتم؟ أنا أذكر هذا مثالا لأصل القضية، أن يجب أن نجعل الميزان في جميع أمورنا وأحكامنا ونظرتنا إلى الناس وميزان الإيمان هو العقيدة. هذا مؤمن طيب، إذا كان مثلا من المسلمين يقول هذا طيب مستقيم متقي أو فاجر ظالم زائر. أما الأحكام الأخرى هذا نشيط العمل وهذا كذا، لا هذا طيب. لكن قبل ذلك همنا موقفه مع الله ونازعه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الآن يتعب من يريد أن يوضح الأشياء، ربما يقال الآن توضحونها، لو كان هذا قبل كذا شهر ما حد ممكن كان يقدر يقول هذا الكلام. هذا واقع الله المستعان. هذه الشيء اللي هذا مصحف مشوه يقول الأخ هذا المصحف أتاه هدية من أخ باكستاني، كتب في إيطاليا وطبع في باكستان، وقد لاحظت أن صورتي المائدة والأنعام قد نقص معظم آياتهما، فأخشى أن يكون هذا العمل مقصودا. طيب ممكن نعم، على كل حال العمل الحل مثل هذه المصاحف لو وجدت أنها تجمع يعني، وإما أن يعني تطلب بطريقة معينة أو تسلم لإدارة الأوقاف، أظن إدارة المساجد أظنها تجمع على إمة تسلمونها الإدارة، ما أدري على كل حال. لكن هذا لا يجوز أن يظل منتشرا، أي مصحف في خطأ لا يجوز أن يبقى، لأنه قد يؤدي إلى أن الناس تعتمد عليه وتحفظ من خلاله وتستدل به، هذا لا يجوز. ومحفظ كتاب الله أن مثل هذه إما أن تطبع إذاعة كاملة وإما أن تطبع أو تعدل. الآن ما عد مثل هذا ما عد يعدل، وإنما يتلف. يعني أول التعديل كان الناس ينسخون يعدل، الآن الحمد لله المطابع ملأة والمكتبات ملأة. السؤال الثاني ما أدري يعني بخور يسمى النقل وبعض مكوناتها الحلقية والسذاب وغير ذلك أشياء يعني مواد. يقول بعض الناس إنه ينفع الإنسان المتعاين يعني الذي يصيب بالعين يبدو إذا بخر به لمدة 3 أيام قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة المغرب يقرأ معه بسم الله 7 مرات في كل مرة، كما يقرأ معه أيضا سورة الفاتحة 4 مرات والمعوذتان وآخر آية من سورة إن لا علم لي بها. هذا العمل أي أيوة ما دام دخل فيها قراءات ودخل فيها لا هذا لا نفعلها إلا ببينة. أما الدواء في ذاته هذه النباتات جعل الله سبحانه وتعالى فيها أنواع من العلاجات ومن الأدوية، وما أنزل الله تبارك وتعالى داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. إذا ما الواجب علينا؟ سيرة الأرض فانظر نقصد اجتهد ما وجدتم من نبات يصلح العلاج فهذا من فضل الله رحمة الله تعالى به، فوجدتموه ضارا أو مخدرا أو فتاكا أو تاما أو موجا فاجتنبوه، هذا من فضل الله. الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل وأعطانا البصيرة ووكل هذا إلينا لأننا لا يمكن أن نصل إليه بجهدنا البشري، أما ما لا يمكن أن نصل إليه بجهدنا وعقولنا وهو معرفة الحق واليقين والإيمان والآخرة والجنة والنار فقد كفانا إياها وبينها هو لنا سبحانه وتعالى برحمته وفضله. فهذا أمر تجريبي يخضع للتجربة ولا نستطيع أن نقول فيه أي شيء، الكلمة فيه للأطباء. هذه قصة يعني حتى لو كان لا مكتوب فيها لا اسم الله ولا محمد صلى الله عليه وسلم ليست المسبحة من ديننا، المسبحة لم يعرفها المسلمون وإنما أصلها مأخوذ عن عباد الهنود، وأظن شيخنا شيخ بكر أبو زيد له رسالة في هذا وعد أن يخرجها، ما أدري خرجت ما خرجت لعله يخرجها إن شاء الله، لكن ليست لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يستخدمون هذه المسافة. هذه لو تكتب ضدها بعدين فيها اسم الله الله. على الأخ جايب لنا لا تسعة وما أدري عاد طيب نجيبه واحد واحد، يقول الأخ إنني مولع بالقراءة لهؤلاء الأدباء الله يسامحك يا شيخ، تسعة أنفار لو تقرأ يعني في كتاب الله وفي الأحاديث وفي الكتب المفيدة حتى الذكرية يعني خير لك من هذا، وهؤلاء يفكر لهم من باب يعني الاطلاع لا بأس أن يكون مولع. طيب بعضهم على كل حال فيه خير بعضهم، مثلا أنا رزندي، أنا رزندي كتاباته طيبة في بيان الغزو الفكري وبعض المندسين في صفوف هذه الأمة في هذا العصر، إلا أنه ينقص كتابة الأستاذ أنور الجندي التوثيق، ما يوثق يقول نشر فلان وذكر فلان ولا تدري في أي جزء في أي صفحة، غالبا أحيانا يذكر لكن أنا لاحظت على كتبه عدم التوثيق. أبو علاء المعري هذا شاعر، فبعضكم يحب الشعر بعضكم لا يحبه، هذا هو شيء ثالثي، ليس أي شاعر هو بل ديوانه فيه من الزندقة والإلحاد ما فيه، نسأل الله العفو والعافية. محمد كرد علي له كتاب كتب الشام وغيره، كتبه يعني كتابه هذا مفيد لما يريد الاطلاع على أحوال هذه البلاد. مصطفى صادق الرافعي هذا أديب وهو في القمة في البلاغة الأدبية وكتاباته مفيدة أو أكثرها، يعني يحيى القلم بالذات مفيد وفيه فوائد لغوية وتاريخية وحقائق إيمانية تدل على أن الرجل كان إن شاء الله كما نحسبه على إيمان وعلى غيرة وعلى محبة للخير، لكن بعض مثل السحاب الأحمر والأشياء الغزلية اتركوها عنكم ما تدخل عنكم. أمير الريحاني هذا رجل نصراني جاسوس، أمير الريحاني جاسوس أمريكي جاء إلى بلاد العرب والتقى بأكثر الزعماء وكتب كتاب ملوك العرب وشرح عن أحوالهم، وقد ثبت أن الآن ومن يوم يعني هو موجود وأن يشكك فيه، لكن الآن اتضح بعد نشر الوثائق الأمريكية أنه كان جاسوسا لوزارة الخارجية الأمريكية. ومن ذكر هذا على ما أذكر الأستاذ محمد جلال فيش في كتابه السعوديون والحل الإسلامي. خطيب أرسلان هذا رجل عزيز أو غريب ما ندري شو هذا رجل، كتاباته طيبة، كتابه مثلا لماذا تقدم المسلمون وتأخر غيره طيب مفيد، تعليقاته على كتاب حاضر العالم الإسلامي للكاتب الأمريكي هذا كتاب طيب، لكن المشكلة أنه من عائلة دولبية أصلهم من الدروز، الدروز اللبنان. ومع ذلك لم نجد في كتبه ما يشير إلى تكفير الدروز أو الرد عليهم وأنه رجع عن عقيدتهم، الله أعلم يعني بحقيقته. لكن على كل حال في كتبه فوائد طيبة وتدل على غيرته على الأمة وحرصه عليها، ولا سيما في فضح أولئك المتآمرين على الأمة الإسلامية مثل أصحاب الاتحاد والترقي وأمثالهم. فله جهود في ظاهر كتبه، والله تعالى أعلم بحقيقته. الجاحظ هذا أديب معتزلي، هذا من المعتزلة، وبلغ به الاعتزال أنه نصبت له فرقة خاصة يقال لها الجاحظية، يعني إمام أو مجرد يعني تابع. نعم. وبعض رسائله فيها إلحاد وزيغ وزندقة، وبعضها فيها إباحية وخلاعة ومجوم، وبعضها يعني ناحية لغوية مفيدة. ويعني أهم كتبه هو البيان والتبين، أو البيان والتبيين، يعني محمد هلود وجدي صاحب مصاحب القرن العشرين. هذا أيضا يفيد من جهة أنه رجل واسع الاطلاع على الأفكار الغربية والشرقية، واسع الاطلاع على التاريخ والحضارة والفلسفات والأدب، ولكنه فيه دخل من جهة أنه ينتسب إلى المدرسة العقلية كما تسمى، التي تنكر خوارق العادات أو المعجزات، تنكرها. وهذا الشيخ مصطفى الصبري رحمه الله في كتابه موقف العقل والعلم والعالم تعرض له كثيرا، وبين بعض ما وقع فيه من هذا جنبا إلى جنب عن محمد حسين هيكل وطه حسين وأمثالهم. إذا باقي واحد تولستوي، إيش رأيكم فيه؟ روسي، أديب روسي، لكن تولستوي يقال إنه أسلم، يعني مما يختلف به عن غيره من الأدباء. هم اثنين أدباء مشهورين في العالم، أو ثلاثة يعني إن قلنا أنهم ثلاثة، الذين يمكن أن يكونوا أسلموا ولكن أخفت شعوبهم أو أممهم إسلامهم. الشاعر الألماني جوته، لأنه يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عجيبا في دواوينه، وتكلم يمدح الإسلام بشيء عجيب جدا. والكاتب الإنجليزي هذا الساخر برنارد شو، هذا يتذكرت كلمة بمناسبة جائزة نوبل، هو الذي قال: أنا أغتفر لنوبل اختراع البارود، ولكن لا أغتفر له الجائزة. هذا كان مشهور لأنه لذيذ الساخر، وله كتب أو يعني روايات طويلة فيها معاني رائعة جدا، يعني بالنسبة لغيره من الغربيين. وكان أيضا يكثر المثانات على الإسلام وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الإسلام هو دين المستقبل، ويتمنى اليوم الذي تكون فيه بريطانيا دولة إسلامية. هذا في أيام كانت بريطانيا العظمى. والثالث تولستوي، وهو أديب روسي، وله بعض الروايات، أظن منها رواية اسمها الحاجز المراد، ويذكر يتكلم كثيرا عن الإسلام والمسلمين والحجز والعبادات. وقيل إنه أيضا هو الآخر أسلم، وهو في رواياته وفي كتبه دائما يدعو للفضيلة وإلى التمسك بالخير والحق.